بل إن من يدعي ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يخرج مصلي بثيابه وفي عمر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة بالمنكر، لأنه يخطب على منبر الكوفة يقول هذا الكلام الذي يقول هؤلاء إنه كلام كذب وساقط. إذن ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة لأهل السنة؟ نواصي كذا، وهم أيضا يسمونهم مجسمة ومشبعة لأنهم أي المعتزلة ينكرون الصفات، فقزئنا الروافض ينكرون الصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.